الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون، إن الدعاء عبادة عظيمة لله. على العبد أن لا يستثقلها وأن يستعين بالله وحده على أدائها وفعلها لله. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء أفضل العبادة. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في كتابه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء عبادة لله وقربة لله. موفق سعيد من وفق له. وعلى العبد أن يتضرع إلى الله ويدعوه بالاعتداء، لأن الله الذي ندعوه قريب سميع مجيب الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوه أيها المسلم تضرعا وأنت خاضع لله، خاشع لله، ذليل لله، وخفيا لا تعتدي في دعائك، لا ترفع صوتك، واهمس في دعائك همسا، فإن الذي تدعوه يسمع كل شيء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربك تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال أهل العلم: لا يحب المعتدين في الدعاء الذين يرفعون أصواتهم أو يأتون بأدعية لا دليل عليها في شرع الله، أو يسألون ما ليس لهم بحق، أو الذين يتعجلون الإجابة من الله، أو الذين يلحنون دعاءهم على أنغام الترتيل، إما يدعون الله كما يرتلون القرآن وهذا لا دليل عليه، وإما يعتدون بتلحين الدعاء وإجرائه على ألحان الموسيقى المحرمة، هذا كله من الاعتداء في الدعاء لله سبحانه، وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء من الله لعباده الداعين. إنه لا يحب المعتدين. ثم قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الذي يدعو الله يعرف ربه، لا يفسد في أرض الله. إن أعظم الفساد في الأرض على الإطلاق الشرك بالله وإحياء مظاهره والبدع والمحدثات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ادعوا ربك خائفا من عقابه وسخطه ومن عذابه وناره، وادعوه طمعا في رحمته وفضله وجنته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله قريبة من أهل الإحسان الذين عبدوا الله وأتقنوا العبادة وراقبوا الله عز وجل فيها. هؤلاء يجابون في الرخاء وعند الشدائد. لا تستكبر عن عبادة الله وعن دعائه، فإنه هو الرب الذي خلقك وأعطاك ومن عليك بالمنن كلها. أيها المسلمون، أكثروا من دعاء الله في الرخاء، يستجب الله لكم عند الشدائد والكرب والبلاء. ولا تنسوا هذا الحديث العظيم، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.